السلام عليكم. اليوم قصتنا حصلت في الموصل عام 2013. في فتاة عراقية من بنات الموصل، بنت جميلة خريجة من الكلية، بنت حسب ونسب، والكل يتمنى انها تكون زوجته، وكانوا في شخصين اللي متكلمين عليها. الأول ولد خالها، والثاني ولد عمها. لكن ولد الخال ضابط في الجيش العراقي، وولد العم أقرب للبنت. البنت فعلا تحيرت، وكلمة تحيير أو التحجير هذا اللي يستخدمها دائما القريب من البنت علشان يلزمها أن ما تتزوج غيره. ناس تسميها يحيرها، وفي ناس تسميها يحجر عليها، وفي لها أسماء كثيرة. المهم هالاثنين احجروا عليها أو حيروها، والبنت تورطت بين ولد خالها الضابط المتعلم، شاب وسيم وما شاء الله خير من رب العالمين وشخصية جميلة، وبين ولد عمها اللي أقرب من ولد الخال لكن أقل مواصفات. البنت ما تخيرهم عن بعض، وحاطة في بالها اللي يستقرون عليه، يعني يتفقون بينهم مثلا واحد يتنازل للثاني وان هذا ياخذ. البنت ما عندها اي مانع، اثنيناتهم عاجبينها. لكن صار عناد بين ولد العم وبين هالضابط هذا ولد خالها. الضابط تعرفون يعني شايف نفسه منصب، ويعني ويحس ان البنت يعني تبيه، فقام يقول حق ولد العم: يا حبيبي انا ما لي شغل فيك، ولد عمها ولا ان شاء الله منو، انا كذلك ولد خالها، وانا ابي البنت والبنت تبيني. طالع على ولد العم قال: يا الحبيب، هذه بنت عمي وانا اولى الناس فيها، حتى لو انها ما هي موافقه انها تاخذني انا اخذها غصب. وصار بينهم امطحن كل يوم الثاني مشاجرة بينهم، شد بالكلام، والناس تتدخل وعوائلهم يتدخلون. يا جم ما حد راضي يتنازل، الكل حاط في باله أن ياخذ البنت مهما كلف الأمر. البنت سلمت أمرها لرب العالمين، قالت: أنا ما لي علاقة وما أقدر أزعل أحد. كذلك أبوها وكذلك أمها كانوا محايدين، قالوا: خلونا نأجل الموضوع، يمكن يعني تسهل الأمور باكر، ولا واحد فيهم يتنازل، ولا واحد فيهم يعني يعتذر من الثاني، ما ندري، الزمن كفيل. لكن الموضوع بدأ يتطور إلى منحنى خطير بين ولد العم وبين ولد الخال. ولد الخال هذا مثل ما قلت لكم ضابط في الجيش، والضابط هذا أيامها الجيش العراقي مسك كل نقاط التفتيش في العراق وفي الموصل كذلك، بعد انسحاب الجيش الأمريكي اللي انسحب تقريبا في 2011. فصارت للجيش الأمريكي سلطة، وبدأوا يحاربون جميع أنواع الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية، صاروا أهم بالوجه. طلع ولد العم هذا في بلا، ما حد عارف شنو شغلته. صحيح انه وضع المادي ممتاز، لكن ما حد كان عارف هو شنو يشتغل بالضبط. الولد كتوم بشكل غريب. الطامة الكبرى لما وصل الكلام الى اهل هالضابط هذا ولد الخال، وصل حق هلا انه يبا خلوا ولدكم ينسحب من هالزواج، ويخلي ميسر اللي هو ولد العم ياخذ بنت عمه افضل لكم. قالوا: شلون يعني افضل لنا؟ قالوا: يعني افضل ما ان ولدكم هذا الضابط يروح بشربة مية على قولتهم. شلون ومنو قالوا انتم ما تدرون ان ميسر ولد عم البنت هذا قائد من قيادات القاعدة. طبعا القاعدة هذول كانوا موجودين قبل الدواعش ولهم تاريخ هذول يعني مسيطرين من زمان ولهم جذور في كذا دول يعني ما هي بس العراق. فبدوا يعني أسرة الضابط تخاف وطاح عليه أبوه يا ابن الحلال خل البنت خلاص خل يأخذها ولد عمها. قال الضابط ليش أيوبة ليش يعني تغيرت يعني وصرت يعني تمنعني من هالزواج؟ قال يا يبا أنا سمعت أن هذا الولد راعي شر والولد ناوي لك على نية. قال ما يقدر يسوي شيء لا تخاف. قال يا يبا شو ما خاف أنا سمعت أن هذا من قيادات القاعدة جماعة مسلحة دير بالك يا يبا. الولد يوم سمع الكلام بدأ ينبش ورا ولد العم ويراقبه ويسألون وحطوه تحت المجهر. ولا فعلا هذا طلع قيادي وعلشان كذي كان يتكلم بقوة مع الضابط وأقول لك روح واترك هالقصة هذا أحسن لك لأذبحك من هالكلام. كان يعتقد الضابط أن هذا يعني مجرد تهديد لكن لما تبين أن له صلة مع جماعة مسلحة معروفة بدأ يخاف الضابط. لكن كذلك من جانب ثاني الضابط لقاها فرصة أنه يقضي عليه وفعلا بلغ القيادات في الموضوع وتم اعتقال ولد العم اللي هو ميسر واحتجازه في السجن على ذمة القضايا الإرهابية جماعات مسلحة وتنفيذ عمليات وبلاوي. طلعت بلاوي بعدين هني انتهى ولد العم خلاص دخل السجن وانتهى. الحين ما في شيء عرقل زواج ولد الخال من البنت. وبين وبينكم يعني هذاك مدام انه تبع جماعة مسلحة فيستاهل السجن فعلا حتى لو كان يعني ولد عمها ولا خلي ولي ما يستحق اصلا الزواج. والله يا في غريب يكون مرات افضل من ولد عمك ومرات ولد عمك يجيب فيك العيد لكن تصبر على ولد عمك وتصبر على اخوك دام ان الموضوع فيه يعني فيه فرصة انك تصبر. لكن اذا جاء الموضوع موضوع زواج والله انت ما ترضى تعطي بنتك ولا تعطي اختك ولا تعطي واحدة قريبة منك لشخص تعرف انه ما هو مضبوط ان شاء الله يكون اقرب الناس لك. ما له علاقة الزواج ما له علاقة. المحترم هو اللي يستحق الزواج فقط ما لنا في القضايا الزوجية. نكمل قصة ميسر. ميسر انسجن والضابط راح تقدم حق البنت وهلها وافق وخلاص هذاك مسجون على قضايا يعني انسى موضوعه خلاص هذاك اعدام وافقوا عليه لان اصلا الضابط البنت كانت يعني متقبلته ومعجبه فيه قبل الحادثه هذه وهذا ولد خالها وانسان محترم وضابط ويؤدي عمله الوطني والشرعي والقانوني ما في مانع وافقوا وكتبوا كتابهم. ويقوم ميسر قائد اللي في القاعدة يتصل على الضابط من داخل السجن. الولد داهية عنده نفوذ عنده بلاوي شلون دخل التليفون شلون اتصل على الضابط. المهم كلم الضابط قال شوف انا صحيح الحين بالسجن وممكن تنفذون فيني حكم الاعدام لكن انت اعتقد اني ما اقدر اضرك يعني انا انصحك للمرة الاخيرة وخلني كاسر الشر احسن لك ابتعد عن بنت عمي اقسم بالله اني ما راح اخليك تتهنى في يوم عرسك قبل لا تدخل عليها. أقسم بالله أنهيك، أنا بعطيك فرصة تفكر وأنصحك أنك تبتعد. سكر تليفون. طبعا ولد الخالة ضابط، رجل عارف القانون، والجيش العراقي كان وقتها تو يعني مسيطر بشكل قوي، مستحيل أن الشخص داخل السجن ممكن يضره. وهو يعني طبعا كان يقصد أنه يحرش عليه ناس أو يطلب من أتباعه من القاعدة أن يضرون الضابط، لكن كان معزم وحدد موعد العرس، والكلام هذا اللي كان في 2013 تقريبا، في نهاية 2013. تعرفون أنتم الحين لما يجون يأخذون المرأة، وهذه عادات كثيرة تحصل عندنا في الكويت والعراق والسعودية وأغلب دول الخليج والدول العربية عندهم نفس النظام هذا، أن البنت لما يزفونها من بيت أبوها إلى بيت المعرس يأخذونها نفس الموكب، سيارات تفتار والناس تضرب بوريات هرنات والناس ترقص وأغاني من هالكلام هذا، يسمونها الزفة. وهذا اللي حصل لما جاء موكب العريس المعرس هذا، وراحوا خذوا البنت من بيت أبوها بعد ما طلعت من الصالون، والناس مستانسة وفرحانة وموكب سيارات، ويمرون على نقطة تفتيش في شرق الموصل حي النور. النقطة التفتيش هذه فيها ضباط وأفراد من الجيش العراقي، نقاط تفتيش أمنية، ويمر الضابط بيوم عرسه بالموكب ومعاه تقريبا فوق 40-50 شخص من أهله ومن أهل العروسة يزفونهم. أول ما جوا عند نقطة التفتيش، أول ما وصلوا إلى نقطة التفتيش ويحصل انفجار من عبوة ناسفة مؤقتة حاطينها بالقرب من نقطة التفتيش، لا رجال الأمن يدرون ولا الموكب والناس هذه كلها تدري، لا. وكان يعني هدف التفجير انه يفجر الموكب او السيارة اللي كان فيها المعرس والعروسة. يا جماعة توقعوا شنو صار؟ توفوا في هالحادث 5 اشخاص، من بينهم المعرس الضابط الله يرحمه. وتجي شظية وتصيب العروس في عينها وتنعمي واحدة من عيونها إلى اليوم. طبعا انقلوا هالمصابين اللي أكثر من 25 مصاب من بينهم العروس، والعروس تنزف لابسة هالنفنوف الأبيض هذا وتنزف دم من عينها المسكينة. يعني أخلصكم، يعني الفيديو موجود، فيديو التفجير هذا موجود وبحطه لكم بالإنستغرام. تعرفون في اليوتيوب إذا حطيته يصير عندي يعني مخالفة حقوق الحفظ اللي هي الملكية الفكرية في اليوتيوب تمنع هالشيء هذا، فأنا راح أحطه لكم على الإنستغرام لو تشوفون التفجير اللي حصل. والله لا تنصدمون، كأن مشهد من فيلم، شيء ما يصدق. المعازيم على الأرض متوفين، سياراتهم مولعة، رجال الأمن اللي كانوا بنقطة التفتيش كذلك توفى منهم كم واحد. يعني صارت مجزرة يا ربي سترك، شيء ما يتصور العقل. طبعا انقلبت الدنيا والخبر موجود، أنا حتى قعدت أبحث عن موقع الخبر، موجود إلى الآن في جوجل، اكتبوا تفجير موكب فرح أو عرس في حي النور الموصل، راح يطلع لك خبر بسيط كذي لأنه ما في عندهم تفاصيل، لكن هالتفاصيل هذه أنا ما أخذها من أحد المقربين من العائلة هذه. يقول لي يا أبو طلال شنو حصل بعدين؟ ميسر الإرهابي اللي موجود في السجن بعد ما تأكدوا أنه هو اللي أعطى إشارة حق جماعته أنه يفجرون الموكب، لا ويفجرون الموكب لحظة اقترابه من نقطة التفتيش علشان يكون عصفورين في حجر، منها يقضي على رجال الأمن اللي موجودين في نقطة التفتيش ومنها يقضي على الموكب، وعلشان تختلط الأمور والناس تعتقد أن ميسر ما له علاقة في الموضوع، لأن التفجير هذا كان يستهدف رجال الأمن ما كان يستهدف الموكب، لكن خطة الخبيثة هذه انكشفت، تم تنفيذ في حكم الإعدام. الحين ميسر انعدم، والضابط الله يرحمه بيوم عرسه بلحظة زفافه توفى. العروس اللي ما لها ذنب إلى اليوم عايشة، واحدة من عيونها أبدا ما تشوف فيها، والبنت إلى اليوم لا تزوجت وعايشة في حالة نفسية سيئة جدا. شنو ذنبها؟ اللي قافة هذه أنا ماني عارف، في كثير من الأحداث، والله عشان بنت عمه ما تبيه راح سوى نفسه رامبو ودخل على الناس وذبحهم، وبالنهاية ينعدم، والبنت يضيع مستقبلها، والأهل يقعدون يبكون، وأمه تقعد تلطم، على شنو؟ وهذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك بالقناة الله ليهنكم، ومتابعتنا على الانستغرام، وراح أحط لكم رابط فيديو تفجير الموكب، موكب العرس، أسفل الفيديو هذا عشان ينقلكم دايركت إلى الانستغرام. وفمان الله، مع السلامة.